يزعل ويقول ليش تقول تخاطبني بخطاب الانثى؟ لو زحناه خلوه يعرف، هو مو بزعل الانسان يعرف، كل ان كانوا ما يعرف كل واحد فتحه تاء وكسره وضمه واحد، لكن اذا كان يعرف يبي يزعل نقول له ما تزعل. لماذا؟ لان هذا مثل والامثال لا تغير تبقى على لفظه، وهذه قاعده معروفه عند اهل العلم بالعربيه ان الامثال لا تغير. ولهذا يقول مالك هنا فهو يضاهي المثل، فهو يضاهي اي ذا ما تتغير كالامثال لا تتغير. نبي نقرا الشرح يلا نجيب الان تقري كثير. نعم رحمه الله. باب بيت. ها؟ باب بيت. ميخل ميخل. أنا فاهم من باب بيت. من أنس؟ ويت. نعم. واجعل كبيرت ساء واجعل فأولى من ذي ثلاثة كنعم مسجلة. استعمل ساء في الذم استعمال بئس. فلا يكون. شف ساء في الذم. سراز من إيش؟ لا. من ساء التي معناه حدث له ما يسوءه. استعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام قوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا قوم الذين كذبوا قالوا شيخ مثلا ساء تمهيد نعم والفاعل القوم مخصوص القوم هو لا والفاعل القوم هو المخصوص نعم احنا عربناه هو الفاعل وهو المخصوص القوم هو المخصوص نعم والفاعل محذوف طيب ساء مثلا القوم الذين كذبوا انتبهوا لهذا على ان القوم هو المخصوص هو المبتدا والفاعل ضمير مستتر نعم وينكر بعدها المقصود بالذم كما يقول هو ساء المثل اي ساء المثل مثلا وهما يجمع فيه كما عرفتم فيما سبق ان المعروف ما يجمع فيه وينكر بعدها المقصود بالذم كما ينكر بعد بئس واعرابه كما تقدم وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المثل أو الذم ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر وشرف غلام وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد أو علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر و... لكن ظاهر كان مالك أولى مثلا فيها تحويل نعم ها على هذا الكسر يقصدون مدح وزلم اي ومثل نعمة حبد الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبده يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد فقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي واختلف في إعرابها فذهب هذا يحبها ولا يبغضها يبغضها ومي على امرأة واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله